نحن قادمون إن شاء الله في آخر اليوم إلى مكة لعمل العمرة، فنريد أن نعرف متى، هل بلبس الإحرام بالنية بدخول، إذا دخلت أول مناسك العمرة من أركان العمرة نية الدخول في النسك، يعني بالنية إذا نويت من أبيار علي أن تدخل في النسك فهذا من أركان العمرة. الركن الثاني الطواف بالبيت، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. أي نعم، ها إذا نسيت تقول إن شاء ونسيت الجلالة، خبرك تنسى الباقي أو تنسى بعض كلامي. نعم سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله، ما أدركت منها في رمضان فهو يدرك فضل رمضان، فهو فقد أدركت فضل رمضان بما أدركته منها فيها، لأن أركانها أول ركن نية الدخول في النسك، الركن الثاني الطواف بالبيت، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، من واجباتها التقصير أو الحلق. فإذا فعلت ذلك في وأدركت شيئا، أدركت رمضان بشيء من أفعالها فهو بفضله إن شاء الله. وعلى كل حال لا تشدد على نفسك، اعمل ما تيسر لك من العمل الصالح، والله يبلغك بنيتك ما لم تبلغه بعملك. لو سمحت لا تشغلني، بارك الله فيك، إن شاء الله تكون. نعم يقول أنا سأعمل عمرة اليوم وسأذهب إلى أبيار علي. اجلس الله يعافيك، ما يحتاج، اجلس بعد المغرب. هل هذه العمرة إذا أحرمت بعد المغرب دخل شر، لأنه الليلة أول ليالي رمضان، هذا يقين، اليوم المكمل للثلاثين من شعبان، والليلة بعد المغرب من يوم ما تغرب الشمس دخل أول ليلة من رمضان. فإذا أحرمت بعد المغرب أي نعم تكون يعني كل أركان العمرة في شهر رمضان. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. شخص حلف بالله على شيء ثم بعدها فعل هذا الشيء، ماذا يفعل؟ يعني حلف أنه ما يفعل شيء ثم فعل هذا الشيء، على كل حال يكفر عنه. إن كان هذا الشيء معصية فيتوب إلى الله عز وجل ويكفر عن يمينه، ولا إن من حلف أن يعصي الله فلا يعصي. وإن كان طاعة ولا فعلها أو مباح ولا فعله على أن لا يفعله ثم فعله فإنه يكفر عن يمينه، لكن كانت معصية أين فعليه أن لا يفي وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية التي فعلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أقوم بتوزيع بعض الكتب على بعض الأجانب. إيش؟ السلام عليكم مولانا. إيش عليكم؟ بس كل السلام، لا تقول سامو عليكم، هذه غلطة. سامو عليكم يقولونها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. الحين طلعت اللام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تكرمت اجلس قليل، وفيه من هو قبلك. أي نعم. أقوم إيش توزيع الكتب على بعض الأجانب. ما أدري. فقال لي بعض الناس تأثم على توزيعه. إذا كانت كتب خير، ثلاثة الأصول، يعني كتب تعلمهم الدين وموثوقة من كتب علماء المسلمين، فليش تأثم على ذلك؟ لماذا تأثم؟ هذا الذي يقول تأثم على ذلك ما أدري وش وجهة نظره. إذا كنت توزع كتب يعني ضالة فيها ضلال فنعم تأثم، أما إذا كانت كتب في الحديث، كتب في الإرشاد، كتب لعلماء المسلمين مثل الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، علماء هيئة كبار العلماء، هذا أنت تؤجر إن شاء الله، أنت تؤجر وتكون من ضمن من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد عدد كمال الله. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل لكمال الله عدد يحصر به؟ هذا جاهل. كمال الله لا يحصر بعدد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. لا يحصر بعدد، هذا جهل جهل. لكن قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما علمت، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل له بعض الصفات الأخرى. لا، كمال الله لا يحصر بعدد ولا يحاط بمكان. كمال الله عز وجل مضاف إليه يأخذ خصائصه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحجبك شيء، لا يحجبك شيء دونك ودون ودون ما أردت ونفذ فيه علمك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: هل يجوز أن نحرم من ميقات أهل المدينة بعد الساعة 12 ليلا؟ يا أخي بعد غروب الشمس خلاص الليلة إن شاء الله. هل تعتبر العمرة في لا تعتبر في رمضان؟ لا حول، أنت لا تفقه. ما أنا لا يعني الناس تابوني، لا ترك الناس وتح. الليلة من رمضان ولا لا؟ إن شاء الله قلنا ذلك، ولكن لا تقول إن شاء الله، قل نعم تحقيقا لا تعليقا. كيف تعلق شيئا ونحن على يقين منه؟ الليلة رمضان يقينا. أي نعم، لا تعليق. أي نعم. شوف بارك الله فيك. نعم وأنت كذلك. أي نعم. وعليكم ما يحتاج، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: نعم أحبك الله الذي أحبتنا وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، وجزاك الله خيرا وغفر لنا ما لا تعلم. وأشهد الله أن يحب الحضور أيضا، هو أبلغكم أنه يحبكم هذا، فإن شاء الله الحب في الله. أي نعم، وهو أوثق قرى الإيمان. هل أحج أو اعتمر عن أمي المتوفات؟ نعم، إذا حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك نعم تحج وتعتمر عن أمك المتوفاة، لكن يكون بأركانها وشروطها وواجباتها. قال: أرجو توجيه كلمة ودعاء إلى إخوتنا في فلسطين، وما دورنا نحوهم في هذه الفترة؟ نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم على الهدى والتقى، نسأل الله أن يرد شاردهم إلى رشده، والذي نوصيهم وأنفسنا به هو تقوى الله، هو تقوى الله وإصلاح ذات البين، إصلاح ذات بينهم. الذي يستفيد من فرقتهم هو عدوهم. وفي الحقيقة أن هذا التناحر والتنافر بينهم ينافي العقل وينافي النقل، فمن كان لديه سمع أو عقل لا يفعل هذا. وأخشى أن من شق العصا أن يكون ممن اندرج في قوله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالله الله أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات بينهم، ونسأل الله أن يرد الشارد منهم إلى الرشد، وهو إلى الإسلام. إلى الإسلام. الإسلام لا أحد يعني لا أحد يندم على التمسك به. الذي يندم من أبعد عن الإسلام وأبعد عن السنة. من هم الرافضة ومن هم المعتزلة؟ أسئلة يعني. وهل لهم وجود الآن؟ نعم لهم وجود الآن، ووجود كثيف لا كثرهم الله. الرافضة هم الذين رفضوا الإسلام، رفضوا السنة، خرجوا على الجماعة والسنة، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يقتصر رفضهم على هذا، بل في الواقع أنهم يرفضون الإسلام. أما المعتزلة فهم معطلة جهمية، عطلوا ما أثبته الله لنفسه ونفاه عن نفسه، عطلوا ذلك وسموه توحيدا، وابتدعوا أصولا ليست من الإسلام في شيء، وشاركهم في ذلك الخوارج، ولهم وجود نعم إلى قيام الساعة، لكل قوم وارث، نسأل الله العفو والعافية. هل الاحتلام ينقض الصوم؟ لا ينقض الصوم، يغتسل، عليه أن يغتسل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يريد أن يعتمر عن أمه الطاعنة في السن وهي بعيدة، إذا كانت ما اعتمرت تخبرها علشان تنوي، تخبرها علشان تنوي أنك ستعتمر عنها حتى تنيبك، وإن شاء الله أسأل الله أن يتقبل إذا كنت اعتمرت عن نفسك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والمعذرة يا أخوانا، لأننا جميعا أظن أننا مرتبطين ب الله، الله مولى الجميع. أي نعم، سواء أسطوانة الجن. قال هذا في بعض العواميد في الروضة، أي ما يحضرني تفصيل في هذا. وهل بقي عليك من العلم؟ ما بقي عليك من العلم إلا هذا؟ كم شروط لا إله إلا الله؟ كم شروط لا إله إلا الله التي تقولها أنت الآن؟ أنت من أهل لا إله إلا الله، لكن ما هي شروط لا إله إلا الله؟ عدها علي، اهتم بهذا قبل. اللهم صل وسلم. لا لا لا، أصل شروط لا إله إلا الله أهم منها. أنا قصدي شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله أهم منها. أي نعم. طب أزاد هذاك تعدد الأمراض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أثناء لابد يكون هناك إيش؟ تعدد الأمراض. اسمع الله يسأل، اسمع الله يعني. ما أدري من هو هذا صاحب السؤال، ما عرفت كتابته. على كل حال أنا اعتذرت منكم يا إخواني، وأرجو أن تعذروني، والعذر عند كرام الناس مقبول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دعك منه، لا مؤاخذة، اسمح لي، بارك الله فيك، انتهى، ما يضر إن شاء الله.